السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، كان الباب السابق هو مسمى باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. ومن أمثلة ذلك قول المولى عز وجل: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وثبت في الأثر أن المقصود بهذه القرية أهل مكة، وليس أهل مكة جميعا هم المقصودون، فهناك من أهل مكة من كانوا على الإيمان. إذن هذا اللفظ عام ولكن يدخله ليه الخصوص. الباب الثاني وهو حديث اليوم: باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. إذا الأول العام يدخل فيه الايه؟ الخصوص. عام يدخل فيه الخصوص، ودخول الخصوص فيه غير مصرح فيه ولكن مستنبط مفهوم. انتبه، إلى الخصوص الموجود في الباب الأول غير مصرح به ولكنه إيه؟ مفهوم مستنبط، مفهوم مستنبط. في هذا الباب: باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص. الخصوص هنا مصرح به، مصرح به بقراء موجودة في اللفظ. من يقرأ؟ تفضل. بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تبارك وتعالى، طبعا ظاهرة في قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فجميع الخلق خلق من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إذن هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على العموم. ففي قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا فيها معنى الخصوص. فليست التقوى متعلقة بجميع الخلق، ولكنها متعلقة بمن؟ بالعاقلين منهم، متعلقة بالعاقلين منهم، لأن التقوى فيها تحمل للتكليف، ولا يتحمل التكليف إلا إيه؟ إلا عاقل. في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيها معنى الخصوص. وسيأتي. فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: تبين في كتاب الله ان في هاتين الايتين العموم والخصوص. اما العموم منهما ففي قول الله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كل نفس خُطِبَتْ بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل. والخاص منها في قول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم، دون المخلوقين من الدواب سواهم، ودون المغلوبين على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. طبعا في قول الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، والتقوى هي تحمل التكاليف الشرعية. ولذلك طلق ابن حبيب وهو من التابعين قال في الأثر الصحيح: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله ترجو أو تخاف عذاب الله. إذا تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. إذا فعل الطاعة واجتناب المعصية هذا يسمى إيه؟ يسمى تقوى. إذا العمل بالتكاليف الشرعية. من المخاطب بتكاليف الشرعية؟ عامة الدواب أم العقلاء منهم؟ العقلاء منهم. العقلاء منهم. فالذي يتلبس بالتقوى إنما هم أهل الإيمان وأهل الفهم من هذه الدواب. إذا عندنا أمران، فلا يوصى بالتقوى وخلافها إلا من عقلها، إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. ده كلام جميل. الكتاب يدل على ما وصفت إن في دلالة عليها. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ركع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وطبعا فيها رد على بعض الناس يقول لك ان المجنون ده رضي راجل ولي ويسموه الشيخ، الشيخ مرة يسموه ولي مرة، هذا رجل مرفوع عنه القلم فكيف يكون وليا؟ فالولي كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا إيه؟ يتقون، أي يعملون بطاعة الله، وهذا ليس عاملا بطاعة الله فكيف يكون وليا لله؟ هذا نمسك عنه، هذا نمسك عنه ونزل أمره إلى الله عز وجل. وهكذا تنزيل الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ، ومن بلغ ممن غلب على عقله، ودون الحيض في أيام حوله. أيضا يعني بقول لك إن هذه الآيات كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، يبقى هل الصيام مكتوب على الناس جميعا؟ ولا في هناك بعض الناس لم يكتب عليهم الصيام؟ أي في بعض الناس لم يكتب عليهم الصيام، اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ المجانين أو الذين لم يبلغوا الحيض أو الحيض الذين هم في أو اللائي هن في أيام حيضهم، فهؤلاء يخرجون من جملة هذا الخطاب. الأمر الذي بعد ذلك في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمفروضة على جميع المسلمين، لكن قد يخرج من هذا الأمر بعض الناس مثل من؟ مثل مجنون، فالصلاة ليست مفروضة عليه. كذلك الصغير، فالصلاة ليست إيه؟ ليست مفروضة عليه. نعم. بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص. أريد أن أقول شيء، وهو إن هذا الباب شبيه حقيقة بالذي قبله. من حيث ماذا؟ من حيث أن الخصوص مفهوم غير مصرح به، من حيث أن الخصوص مفهوم غير مصرح به. العنوان يدل على أن الخصوص مصرح به، لكن كما رأينا الخصوص مفهوم غير مصرح به، ولذلك الباب الذي يليه ربما يكون أدل في الدلالة على الذي قبله، اللي هو إيه؟ باب ما نزل من الكتاب عن مظاهر يراد به كله الخصوص، لعل هذا في الدلالة على التصريح بالخصوص أولى من الباب الذي قبله. هناك بعض الناس تكلموا: هل التبويبات المذكورة في الكتب هي من تصنيف مصنفها أم هي لاحقة على مصنفها؟ احنا نقول ان هي من تصنيف مصنفها، ليس عندنا دليل يقدح في اسناد هذه التسميات الى اصحابها، ولا يمكن ابدا ان احنا نقول بان نصا ما او جملة ما في كتاب ليست لصاحبها الا اذا قامت الادلة على ذلك. يعني بعض الناس اول ما يشوفوا ان في جملة كده ويا خلاص ديت لا تنسى لصاحبها، ازاي الكلام ده؟ الكتاب طالما ان محققه اثبته لصاحبه لا يمكن لاحد ان يخرج منه شيئا فيقول ان هذا غير منسوب لصاحبه الا اذا قام على ذلك برهان ودليل. فاذكر في هذا المقام هناك كتاب لابن حزم اسمه الاصول والفروع، هذا الكتاب في مجلدين، وقام على تحقيقه سته من الأساتذة المحققين، يعني ستة من الأساتذة المحققين قاموا على تحقيق هذا الكتاب اسمه الأصول والفروع لابن حزم. قرأت هذا الكتاب فوجدت فيه جزء في المجلد الثاني، هذا الجزء استوقفني لأن اعتقاد ابن حزم في هذا الجزء يخالف اعتقاده في كل كتبه، سواء في المحلى عندما أثبت اعتقاده في مقدمة المحلى أو في الفصل أو في التقريب للمنطق أو في رسالة العلوم أو في رسائل في التاريخ أو في المختصر الذي صنعه في أصول الفقه المسمى بالنبل في الفقه. فكل كتب ابن حزم معلومة اعتقادها، ابن حزم في مسألة الأسماء والصفات اعتقاده ليس واعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه يثبت الاسم وينفي الصفة. ابن حزم يثبت الاسم وينفي الصفة. فوجدت في هذا الجزء من كتاب الأصول والفروع أنه يثبت الاسم والايه وصف. قلت أنه سبحان الله كيف يكون ذلك؟ هذه النقطة يعني أشكلت ذهني ما يقرب من 6 أشهر. أقرأ المواطن الأخرى التي نفى فيها الصفات أجد أن كلامه هو ده كلام ابن حزم، وأم قارئ هذا الجزء فقلبي يقول أن هذا الجزء ليس لابن حزم، ولكن لا أستطيع أن أجزمه أنه ليس له. قلت نعمل إيه؟ كتب ابن حزم حوالي التي وصلت إلينا حوالي ما يقرب من 40 مصنف. قلت لا بأس نرتب الأربعين مصنف دول ترتيب زمني عشان نعرف الأصول الفروع ده تصنف إمتى. فديت هنا كتب قبل الأصول والفروع وكتب بعد الأصول والفروع. قلت خلاص نبدأ نقرأ نشوف كلامه في إثبات الصفات قبل الأصول وبعد الأصول. فوجدت أن كلامه في الأصول مبتوت عما قبله ومبتوت عما بعده. قلت هذه واحدة. الثانية ابن حزم له أسانيده، فقلت لابد من تجريد أسانيد ابن حزم سواء إلى البخاري سواء إلى مسلم سواء إلى أبي داود، الترمذي هو لا يعتبره الترمذي، سواء للنسائي سواء لعبد بن حميد، كل الأسانيد التي رواها ابن حزم في كتبه تم جمعها وحصرها بحيث أعرف في شيوخ ابن حزم. فلما وقفت على شيوخ ابن حزم كلهم اللي بيأخذ منهم الروايات بتاعته بدأت أقارن بين الأسانيد دي وبين الأسانيد الموجودة فين في هذا الجزء، فكان العجب أن هذه الأسانيد الموجودة في هذا الجزء لا تمت لا بقريب ولا لبعيد للأسانيد التي ذكرها ابن حزم في سائر كتبه. فتأكدت أن هذا الجزء ليس لابن حزم ولكنه مختلق مرمي به ابن حزم. إذن ده يعتبر بحث علمي ان انت صنفت كتب زمانيا، طبعا ده محتاجه مجهود كبير جدا، ان انت جبت كل الاسانيد وبدات تفندها وتشوف في الرجال بتاع الاسانيد وتقارب بين رجال ابن حزم في كل كتبه وبين رجال بتاع ابن حزم في هذا الجزء حتى تاكدت ان هذا الجزء مدسوس على مصنفات ابن حزم وليس لابن حزم. وفات ذلك على مين؟ على سلسلة المحققين. فيمكن ان يفوت الشيء على المحقق ولكن لا يمكن ابدا ان تتهم شيئا إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الدليل. ممكن نقول إن هذا الباب يشبه الباب الذي قبله من حيث أن الخصوص غير مصرح به ولكنه إيه؟ مفهوم، ولا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. قل يا ابن حلبة. بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص. نعم، يعني معنى إيه الكلام ده؟ إن اللفظة عامة ولكن لا يقصد بها العموم، مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الظاهر بتاعها إيه؟ الظاهر بتاعها الإنسان، ولكن لا يقصد بها هذا الظاهر، ولكن المقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان. فأنا ما أريد أن أقرر لك ليس هذا من هذا الباب، ولكن أريد أن أقول إن أحيانا الكلمة لا يقصد بها الظاهر ولكن يقصد بها معنى إيه؟ معنى آخر. المعنى الآخر ده قد يكون عاما أو قد يكون خاصا أو قد يكون لازما. قد يكون عاما أو خاصا أو لازما. قلت لكم من قبل كلمات يقصد بها العموم ولكن صارت إيه؟ خاصة، وكلمات كانت خاصة فبيقصدها للعموم. فدي كلمات خاصة أطلقت على العموم أو كلمات عامة يراد بها الخصوص، وهناك كلمات يقصد بها لازمها، يقصد بها إيه؟ لازمها، اللي بيسموها معنى المعنى. زي لما نقول مثلا فلان لا ينبح كلبه، فلان لا ينبح كلبه، دي معناها إيه؟ إن كلبه ده طيب ما بينبحش على حد، ولكن معناها إيه؟ الكرم. لا ينبح كلبه معناها إن هناك الناس زوار كتير جدا بيروحوا له، فالكلب اعتاد رؤية الناس فصار لا ينبح على إيه؟ على الناس. تقول فلان كثر شعر شيبه، معناه هو إيه؟ صغير ولا كبير؟ معناه كبير في السن. إذا لا يقصد ظاهر المعنى ولكن يقصد إيه؟ لازم المعنى. ده باختصار شديد يعني. فهنا باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يعني الظاهر بتاع اللفظ، الظاهر بتاع اللفظ عام، ولكن يراد بهذا العام الخصوص. إذا ليس العام مقصودا ولكن الخصوص هو الإيه؟ هو المقصود. وهنشوف إزاي إن القرينة هنا كانت واضحة. نعم تفضل. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس ده اسم جنس، يعني اسم عام. الناس اسم جنس، اسم عام. ولو نظرنا إلى الأسماء المجموعة في هذه الآية لوجدنا الذين قال لهم الناس، لهم لهم هذه جمع، يبقى لهم لهم مين بقى؟ لهم الصحابة، لأن الكلام ده كان بعد غزوة أحد. الذين قال لهم، يبقى الذين لهم الصحابة قال لهم الناس. من المقصود بالناس هنا؟ المفسرون يثيرون القول أن المقصود بهم أبو سفيان، المقصود بهم أبو سفيان. وقيل هذا نفر من قريش، نفر من قريش، ولعل النفر من قريش هذا التوجيه أولى، أولى، لأن الناس اسم جمع، والجمع لا يطلق إلا على إيه؟ على أكثر من ثلاث. فالجمع لا يطلق إلا على أكثر من ثلاث. يبقى الذين قال لهم الناس، يبقى كلمة الناس مش كل الناس، مش كده؟ إن الناس، إن الناس، يبقى قال لهم الناس اللي هم نفر من قريش. إن الناس، نصوب الناس اللي هم من بقى؟ اللي هم الجيش بتاع قريش. يبقى هذا المقصود إن كل الناس، قال لهم كل الناس؟ لا، يبقى ليس المقصود هنا عموم اللفظ ولكن يقصد هنا إيه؟ خصوص اللفظ. يبقى الذين قال لهم الناس مش كل الناس قالوا لهم ولكن بعض من الناس. إن الناس مش كل الناس ولكن إيه؟ جيش قريش أو أهل قريش. إذا هذا اللفظ وإن كان عاما لكن يقصد به الإيه؟ الخصوص. قل يا ابن الحلال. قال الشافعي: فإذا كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المكفرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينهم بينة مما وصف من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. طبعا اللي قلت ده هو المعنى. نعم. ومثلها برضك في قول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى نفر منهم أن أنذر الناس، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. يبقى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس. يبقى كان للناس، ما المقصود بالناس هنا؟ اللي هم أهل قريش، لأنهم تعجبوا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اللفظ لفظ إيه؟ لفظ خاص. إذن هذا اللفظ ليس المقصود به كل الناس، لأنه لم يتعجب من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس، بدلالة إن أبو بكر لم يتعجب والصحابة لم يتعجبوا، بل دخلوا في دين هذا الرجل. إذن أكان الناس عجبا ليس المقصود كل الناس ولكن إيه؟ بعض الناس. أكان لبعض الناس هذا العجب إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل رسولا ينذر الناس. الناس هنا هي الإيه؟ هي العامة. إذن هذه الآية جمعت بين الايه لفظ الناس، مرة كان يطلق بها أو يراد بها الخصوص، ومرة يراد بها الايه الأصل بتاعها اللي هو الايه العموم. ودي آية يرث تثبتوها عندكم في الكتاب. كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أي من أهل قريش، أن أنذر الناس. العلم وحيث أن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم. إيه معنى كلمة والعلم يحيط؟ في حاجة اسمها دلالة العقل، دلالة العقل، وبدلالة العقل أيضا دلالة الحس، دلالة الحس. فدلالة العقل ودلالة الحس دلالتان معتبرتان في إحاطة العلم، في إحاطة العلم. زي إيه مثلا؟ لما واحد يقول في هناك مدينة اسمها بغداد، المدينة ديت مدينة عامرة بأزهارها وأشجارها وأنهارها وقصورها ومبانيها وشوارعها وأهلها وما إلى ذلك. طيب الرجل اتكلم بهذا الكلام، رجل من أهل مصر، واحد جاء من الهند قال نفس الكلام، واحد جاء من شمال إفريقيا قال نفس الكلام، واحد جاء من جنوب إفريقيا قال هذا الكلام. هل يمكن بالحس الناس كلها تجتمع على هذه الفرية؟ يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. يبقى أحاط العلم بصدق هذا الخبر، أحاط العلم بصدق هذا الخبر. ولذلك كان العلم القطعي علما ضروريا. ليه؟ لأن الحس أفاده. إيه الحديث المتواتر؟ إن حديث واحد يرويه من مصر، واحد من الحجاز، واحد من العراق، واحد من اليمن، واحد من شمال افريقيا، واحد من وراء النهر، واحد من بلاد مش عارف ايه، كلهم بنفس اللفظ. هل يمكن الناس كلها تتفق على اختلاق هذا الحديث؟ لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. ودي يعتبر يعني ايه من ارقى انواع الحديث اللي هو الحديث المتواتر. يبقى العلم يحيط بصدق هذا الحديث، ولذلك يقول لك ايه مستندوه الحس، مستندوه ليه الحس، لان لا يمكن ابدا كلها تجتمع على اختلاق هذا الحديث، باختلاف او بخلاف لو 15 واحد من بلد واحد ممكن 15 يختلق الحديث، ليس اتفاقا ولكن خطأ او ظنا. زي ما قلت جمله المره الماضيه، جمله لاخ، خد بالك ازاي في الجمله ديت، وبعدين وصل خلافها 10 إخوة إلى أن وصلت إلي، وصلت إلي ممسوخة تماما. هم لم يقصدوا الكذب ولم يقصدوا الوضع، ودي جملة قيلت في موقف واحد. فما بالكم بمئات الأحاديث، فما بالكم بمئات الأحاديث. فإذا كانت الأحاديث مسندوها الحس فدي أرقى أنواع الحديث. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم، لا يمكن أبدا إن كل الناس، الروم والفرس والقبط والبربر والديلم والترك والناس كلها جمعهم لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أبدا. والعلم يحيط أن لم يجمع له الناس كلهم، وأيضا ولم يخبرهم الناس كلهم، لا يمكن أبدا. إن لو في هذا الزمن في مثلا 600 مليون نسمة على وجه الأرض، إن 600 مليون دول كلهم راحوا مبلغوهم، لا يمكن أبدا هذا الأمر. وأيضا لا يمكن أبدا أن يكونوا هم اللي هم الصحابة يعني كل الناس، يعني لا يمكن أبدا لو كان على وجه الأرض 600 مليون ناس أن هم يكونوا هم الصحابة ويكونوا هم المخبرين ويكونوا هم الإيه الذين حشدوا له، لا يمكن أبدا هذا الأمر، لا يمكن أبدا. فدلنا ذلك على أن الناس دول غير الناس دول غير الإيه غير الناس دول. يبقى الصحابة غير المخبرين غير المخبر عنهم، دول غير دول غير دول. نعم. ولكنه لما كان اسم الناس يقع، لما كان اسم الناس الهمزة هنا همزة ايه؟ طب ازاي يعرف همزة الوصف من الخط؟ اللي يعرف كده يرفع ايده كده ويديله حاجة حلوة، بس مش هو الصح نغرمه حاجة حلوة. تقول ولا مش هتقول؟ قول يا راجل. طيب احسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. حط قبل الكلمة ايه؟ واو. لو حطينا قبل الكلمة واو ونطقنا الهمزة يبقى همزة ايه؟ همزة ايه؟ وصل ولا قص؟ لو حطينا مثلا كلمة زي كلمة اسم، حطينا ونقول ايه؟ واسم، ونقول وإيه؟ واسم. طيب اعتماد، نحط كده ونقول ايه؟ واعتماد، واعتماد. طيب نقول افعل، نحط ان الهمزه التي ايه وافعل، يبقى الهمزه هذه ايه همزه وصف. طب حد يجيب لي همزه قطع كده واستبرق. طب الفعل همزه ايه واستبرق ولا واستبرق واستبرق، يبقى همزه ايه قطع. يعني ايه همزه قطع؟ يعني همزه ظاهره، همزه ظاهره زي الاثنين كده صغيرين وتحت الاثنين ايه شرطه صغيره، دي بيسمى همزه ايه همزه قيد. ولكنه لما كان اسم الناس، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثه نفر وعلى جميع الناس. طبعا ليه؟ لان كلمه الناس اسم جمع، والجمع بيبدا منين؟ من ثلاثه متصالح، يبقى بيقع على ثلاثه واربعه وخمسه وعشره وعشرين ومية والف ومليون ومليار وتريليون، ده كله اسم ايه الناس. من اول جمله تاني، ولما كان لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المنصرفين عن رحمهم. تمام. وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم. تمام. والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين. يبقى احنا ثلاثة هم الصحابة اللي هم الايه؟ المخبرون. ولا المخبرون؟ المخبرون. وعندنا النفر من قريش المخبرون ولا المخبرون؟ المخبرون. بس المخبر هنا بمعنى اللغوي. ماشي؟ طيب. وبعدين بعد ذلك المخبر لهم اللي هم مين؟ ولا المخبر عنهم؟ المخبر عنهم. يبقى احنا عندنا فيه المخبر والمخبر والمخبر عنه. المخبر اللي هم الصحابه، المخبر اللي هو النفر من قريش، والمخبر عنهم اللي هو ايه؟ نفر كثيف من قريش اللي هو الجيش بتاع قريش. عندنا ثلاثه وكل واحد يطلق عليه ناس، يبقى الناس دول غير دول غير دول، ولا دول هم غير هم دول؟ يعني المخبر هو المخبر والمخبر عنه، ولا ده غير ده غير ده؟ هذا غير هذا غير هذا. يبقى دلوقتي وهم، وانما هم جماعة، وانما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم. تمام. والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين. تمام كده. والاكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين. تمام. ده طبعا استخدام متقدم لكلمه مخبر اهو، استخدام ابن الشافعي في الرساله. طيب. وقال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. على فكره كلمه ذباب، ودي بقى يكون واجب لكم تبحثوه، ذباب يا ترى ديت مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ ولو كان جمع ما مفرده؟ دبانه ذبابه. طيب على كل ابحثوه. قال فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند اهل العلم بلسان العرب منهم انه انما يراد به بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض. يعني مخرج اللفظ اللي هو اصل اللفظ عند النطق به، ظاهر اللفظ معنى صح، ظاهر اللفظ عام، ولكنه يراد بهذا اللفظ العام بعض الناس دون بعض، لانه لا يخاطب بهذا الا من يدعو من دون الله الها تعالى عما يقول علوا كبيرا. عما يقولون تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لان فيه من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه الها. تمام. قال وهذا في معنى الايه قبلها عند اهل العلم بالمثال. الايه قبلها هي ايه؟ الذين قالهم الناس. يبقى الامام الشافعي عليه رحمه الله قال ان في هناك نصوص لها الظاهر، ولكن هذا الظاهر ليس مراد، يراد به الايه؟ الخصوص اللي هو البعض. وتدل الايتين، الايه الاولى الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الايه الثانيه في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. طيب. قال وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم المثال، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم لكثرة الدلالات فيها. طيب، طبعا المقصود بأهل العلم الإيه؟ اللي هم علماء الفقه والتفسير واللغة ونحو من ذلك، لكن أهل العلم باللسان يقصد بهم أهل اللغة. أهل اللغة. قال الشافعي رحمة الله، قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالعلم محيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عقل في زمان رسول الله، ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيحا من كلام العرب يقال. لا، ولكن صحيحا، لكن لو قلت ولكن نقول ايه؟ ولكن صحيح. انتبه، لو شددت النون يبقى بعدها منصوبة، لو سكنت النون يبقى بعدها ايه؟ مرفوع. نقول ثالث بقى ايه؟ فالعلم محيط صحيحا من كلام العرب ان يقال افيضوا من حيث افاض الناس، يعني بعض الناس. طبعا طبعا واضح، لانه لا يمكن ابدا الناس كلهم أفاضوا، ولكن بعض الناس اللي هم كانوا في الحج هم الذين إيه أفاضوا. وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها. تمام. وهي عند العرب سواء. والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية. والثانية أوضح عندهم من الثالثة. لأن الثالثة مش كل الناس بتحج. ومش كل الناس تقدر إن هي تتصور مسألة الإفاضة. فالآية التي قبلها آية الذباب، هذه الآية تحتاج إلى تصور، لكن الآية قبلها اللي هي إن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم، فعندنا لفظ الناس تكررت، فليمكن تكون ديت هي إيه؟ هي ديت، فبدأت من أوضح الدلالات. وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا. تمام. لأن أقل البيان عندها كاف من أثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه به كاف عندك. الكلمة دي عاوز تقولها مرتين ثلاثة، إنما يريد السامع حطها خط علشان الجملة دي تحفظها. إنما يريد السامع فهم قول القائل. ولذلك إذا أردت أن تخاطب أحدا فلا بد أن تجتهد في إفهام، أن تجتهد في إفهام بما مثله إذا سمع فهم، بما مثله إذا سمع فهم. فإذا فعلت ذلك وقال أفهم فدعك منه. يعني لما فرضنا أنا بتكلم مع ناس بسطاء، أتبسطت في خطابك لغاية لما شعرت إن أقل واحد منهم إيه فهم هذا الخطاب، فجالك واحد منهم وقال لك لا أنا مش فاهم، دعك منه لأنه مدعي. ولذلك بعض المشركين قال الذي لهم ما نفقه كثيرا مما إيه مما تقول، وكانوا كذب في هذا الأمر. هل يمكن لنبي يعني يلغز بيان دعوته، يلغز دعوته عن أي صعب الدعوة بتاعته وإبلاغ للناس، ولا بيسهلها لهم؟ بيسهلها لهم حتى يفهمونها. فلما يقول احنا مش فاهمين يبقى هم كذبة ولا صادقون، هم كذبة في ذلك الأمر. يبقى لابد في خطاب الناس أن نحاول إيصال الخطاب إليهم بما يفهمون. ولذلك في الأثر خاطب الناس بما إيه؟ بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أثر عن مين؟ عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا يصح مرفوعا. خاطب الناس بما يعقل أي بما يفهمون. ليه بقى؟ لأنه كما قال الشافعي: إنما يريد السامع فهم قول القائل. لأن لو ما فهمش اللي يحصل هيحصل في غلط، هيحصل في خطأ. أذكر قصة ظريفة معلش يعني حصلت معي. لما اشتريت السيارة واتدرب عليها، فكان أحد الإخوة الطيبين هو الذي قام بالتدريب، فكان يقول لي في حجرين كده، دي كان أول يوم أو ثاني يوم، يقول لي إيه امشي من بينهم، تعالى مش عارف إيه كده. فكان في حجر كبير، فقال لي وصل الحجار أو وصل الحجر. لما قال لي وصل الحجر ظننت إن هو بإيه، فهمت من كلامه إن نجعل الحجر الصخرة دي توصل العربية وقف، وأنا مش كان بقى اللي فتحت يدد وبتاعه كده. فقمت على العربية وفي الوسط قمت داخل، قال لي وقف أبهدل الدنيا. اللي حصل إن هو قال كلام ظن إن هو أنا فهمته وأنا فهمت معنى آخر. يعني هو قصده وصل يعني إيه؟ يعني أمشي بين الحجرة دي والحجرة الثانية، وأنا فهمت وصل يعني إيه؟ وصل العربية، خلي الحجر في وسط العربية. إذا هو لابد من إسهام الثاني، هو ما قصر وأنا ما قصرت، هو ما قصر لأنه ضمن أن كلامه إيه؟ مفهم، وأنا فهمت كلامه، يبقى كل كلام فيه رسالة. سبحان الله، يعني أي تنجي كلام مع بعض، كل كلام فيه رسالة، أنت تبعت رسالة ويجيب لك رسالة. والمطلوب من المتحاورين أو من تنجي كلام مع بعض أن كل واحد يفهم الرسالة الثانية. فكلما كانت عبارتك سهلة، كلما كانت رسالتك إليه إيه؟ أكثر إيصالا. لو في رسالة بتاعتك دي فيها صعوبة، خبرتي زي مش هقدر يسمع عنك، فالرسالة هيبدأ فيه هناك خطأ في فهم الرسالة وخطأ في ترجمة الرسالة. إذا لابد أن احنا تكون اللغة بتاعتنا لغة سهلة يفهمها الناس. ليه؟ إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه به كاف عنده، أقل حاجة. ممكن إشارة تغني عن الكلام، وممكن كلمة تغني عن جملة، وممكن جملة تغني عن فقرة، وممكن فقرة تغني عن كتاب. ممكن ممكن، وهذا كله يعني سبق بيانه. وقال الله جل ثناؤه، وقال الله جل ثناؤه: وقودها الناس والحجارة. في نار جهنم وقودها الناس والحجارة. فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس، لقول الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. تمام. طيب هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أظن هذه الآية واضحة، هذه الآية واضحة. هنكتفي بهذا القدر عند الصنف الذي يبينه سياقه معناه إن شاء الله. هذا كلام كثير مسألة السياق والدلالات وما إلى ذلك، فإحنا نجعلها في مرة قادمة إن شاء الله، هي والتي بعدها. ولا بأس، يعني بعض الناس يقول لك احنا ممكن ناخد حته صغيره. لا بقى، افتكر احنا كنا صغيرين كان عندنا موضوع في القراءه اللي هو موضوع ايه؟ لا تستهن بالقليل، لا تستهن بالقليل. ان كان في ولد زي القريه كان اسمه عمرو او حاجه كده، كل ما ابوه يديله مصروف يروح يبحتر. فابوه قال لا، حاول ان تدخر. قال له يا انا ادخر ايه؟ مليم مثلا، مليم. طبعا انتم ما تفتكروش تعريف خمسة مليم ولا العشرة تاف ولا القرش، القرش عن عشرة مليم وخمسة مليم، لا تذكرون هذه الأشياء أو ما رأيتم هذه الأشياء. فقال له هذا الطبق، واخد بالك، وحطه تحت الصنبور، والصنبور ده كان بينقط نقطة نقطة. فجاله بعد كم ساعة كده فوجد الطبق ايه؟ امتلأ ماء. كذلك يا إخواني، كذلك يا إخواني، الطبق ده اللي هو الوعاء الذي نضع فيه العلم. العلم لما بينزل قطرة قطرة إن شاء الله تنتفع به، تنتفع به. وقديما قالوا: ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه إيه؟ تسليم البلاد. فنحن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى القبول. النهاردة إذا 31 31 12 19 ذو القعدة.